دلوقتي معاكم مع برنامج اعدل الميلة، بيقدمه لنا محمد ماهر ونور رمضان، يذاع السبت الساعة 2 والثلاث الساعة 1. مساء الخير، مساء الحب والسعادة مستمعينا مستمعين راديو في او. هكون معاكم النهاردة أنا نور رمضان ومعاكم محمد ماهر في برنامجكم اعدل الميلة. موضوعنا النهاردة يمكن محدش يتكلم عنه بوضوح وشفافية قبل كده، ولا يمكن حتى انه تعمق في المعنى الحقيقي ليه. حلقتنا النهاردة عن القتل المباح. كتير منكم بيسمعني دلوقتي وبيسأل، قتل ايه ده اللي ممكن يكون مباح؟ معقول القتل يكون فيه مسموح؟ بس قبل ما نرد على كل الأسئلة دي، تعالوا نطلع فاصل نسمع الأغنية دي مع بعض ونرجع تاني. استنونا. عن الحالة اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي، وجودك جنبي بالنسبة لي ده كفاية، موافق أعمل أي حاجة ترضيكي. وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي، وجودك جنبي وحان الآن حبك في قلبي ياخد له مكان، ده مالي قلبي ولسه كمان عاوز سنين عشان اوصف فيه وننسى زمان حياتنا الجاية بالألوان. معاكي انت بجد عشان لقيت فيكي اللي بحلم بيه. وحان الآن حبك في قلبي ياخد له مكان، ده مالي قلبي ولسه كمان عاوز سنين عشان اوصف فيه وننسى زمان. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك، وتحديدا هقول كل اللي انا حسوه، انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشه هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك، وتحديدا هقول كل اللي انا حسوه، انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك. وحان الآن حبك في قلبي ياخد له مكان، ده مالي قلبي ولسه كمان عاوز سنين عشان اوصف فيه وننسى زمان حياتنا الجاية بالألوان. معاكي انت بجد عشان لقيت فيكي اللي بحلم بيه. وحان الآن حبك في قلبي ياخد له مكان، ده مالي قلبي ولسه كمان عاوز عشان اوصف فيه وننسى زمان حياتنا الجاية بالألوان. معاكي انت بجد عشان لقيت فيكي اللي بحلم بيه. حاجة ترضيكي، وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا هقول كل الكلام. ورجعنا تاني بعد الفاصل لمستمعينا مستمعين راديو في او، وبنتكلم عن موضوع النهاردة، موضوع القتل المباح. وايه هو القتل المباح؟ كلنا نعرف ايه هو القتل، هو سفك دم، قتل روح. لكن حد يعرف ايه هو القتل المباح؟ من وجهة نظرك يا نور، ايه هو القتل المباح؟ يمكن يا محمد اللي بيسمعنا دلوقتي اول حاجة هتخطر في باله عن القتل هو القتل العام اللي كلنا عارفينه، زي ما انت قلت سفك دم، قتل روح. وغالبا ده اللي بيسمح لك بيه بيبقى الكره والحقد، بيكون هو ده الدافع الوحيد وراه، كره وحقد وخلافات. لكن هل ممكن الحب والغيرة، الخوف، الاهتمام الزايد يكون سبب في يوم من الأيام للقتل؟ وإزاي يكون النوع ده من القتل مباح ما بيننا ومسموح بيه عادي وأغلبنا بيتعرض له يوميا؟ الحقيقة إن النوع ده من القتل أصبح منتشر جدا ما بيننا، ومن كتر ما هو متعارف عليه عادي بقينا بنشوفه يوميا في كل مكان بدون حتى ما نعلق عليه، من غير ما حد يتكلم ويقول ستوب، كفاية، مش مسموح. للأسف القتل المباح أنواعه وأسبابه أكبر بكتير من القتل المعروف بالنسبة لنا واللي يمكن كلنا عارفينه. الغالب عقابه بيكون من القانون، والقصاص بيكون للقتيل، من القاتل. لكن القتل المباح مين يحاسبك عليه؟ بس قبل ما نكمل تعالوا نطلع فاصل نسمع الأغنية دي مع بعض ونرجع تاني، استنونا. You. ورجعنا تاني نكمل كلامنا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن القتل المباح ومين ممكن يحاسبك عليه، بس الأول خلينا نعرف إيه هو القتل المباح وتفاصيله. أكيد في ناس بتسمعني دلوقتي هتخالفني في الرأي، لكن أكيد برضو هلاقي ناس كتير بتوافقني وبتسرح في كل اللي تعرضوا له قبل كده من النوع ده من القتل. بس لو بصينا هنا يا نور وسألنا إيه هو القتل المباح، هنلاقي أن القتل المباح ده ليه أنواع كتير. في قتل عن طريق قتل مشاعر، قتل أحاسيس. هندي مثل بسيط، إن مثلا ممكن شاب يتعرف على بنت ويقول لها أنا بحبك وهي تقول له أنا بحبك، وفي نفس الوقت بعد فترة تلاقيها بتقول له أنا مش هقدر أكمل، أو هو يقول لها أنا مش هقدر أكمل. حصل هنا قتل، وده اللي احنا بنتكلم عنه. يبقى قتل مشاعر، قتل نفس بس بطريقة شرعية مسموح بيها. مسموح بيها. وبرضو الشاب اللي بيحب بنت ويروح يتقدم لها ويترفض لأي سبب من الأسباب، إنه ما معهوش فلوس، إنه غير جاهز، إن مستوى المادي مش مناسب للعائلة الكريمة، ويترفض بطريقة غير مؤدبة أو غير مهذبة، غير أدمية، في الوقت ده برضو قتل مباح. لأنه بيبقى إنسان سعيد جدا ورايح ياخد الإنسان اللي بيحبها ويتقتل بطريقة غير أدمية زي ما أنت بتقولي برضو، ويبقى أتعس إنسان في الدنيا. الجواز شيء اسمه ونصيب، وده كلنا عارفينه. الرفض وارد، أي حد بيتقدم لواحدة بيبقى طبعا وارد الريح أنه يحصل رفض، بس هي الفكرة مش في الرفض، هي الفكرة في الطريقة اللي أنت بتوصل بيها أسلوبك، بتوصل بيها وجهة نظرك. أنت هنا لما رفضت ما رفضتش وخلاص، أنت رفضت الطريقة نفسها كانت فيها قتل للمشاعر، حسسته باستهزاء، حسسته بقلة قيمته، هزيت كيانه ومشاعره. وفي حاجة تاني كمان، ما ممكن الشاب نفسه يتعامل بطريقة غير أدمية مع البنت، مرة واحدة يقول لها أنا مش عايزك، أنا مش عاوز أكمل. طب ما هنا برضه هو كمان قتلها، قتل مشاعرها. تمام، ما هو كده القتل المباح هنا يبقى ليه أنواع كتير. يبقى القتل المباح هنا مالوش سلطة، مفيش حساب عليه، مين اللي هيحاسب عليه بقى؟ عشان كده بقى مباح يا محمد. في برضو عندك قتل الزوج لزوجته بطريقة غير شرعية أو بطريقة مباحة زي ما بنقول النهاردة، بمعنى الست تبقى واقفة طول النهار واقفة بتطبخ وبتراعي أولادها في بيتها وبتنظف البيت وتعبانة وشقيانة، والباشا يجي آخر اليوم يقول لها إيه الأكل اللي ناقص ملح ده؟ إيه الأكل ميلة عامل كده ليه؟ إيه اللي يا عايدة؟ فمعلش يعني قلت كلمة حلوة، فأنت رفعت معنويتها، حسستها بنفسها قدامك، لكن انت تستهزأ بيها او نتقلل من قدرها في البيت، لا مش معاك. في ناس يا محمد ما بتعرفش تقول كلام حلو، مش مطلوب منك تحفظ كلام اشعار واغاني وتقول كلام حلو طول الوقت، ممكن ابتسامة، ممكن طبطبة، كلمة جبر الخاطر، ربنا ميحرمناش منك، تسلم ايدك، حسسها ان لها قيمة في البيت. ما هو للأسف هنا بقى الرجالة دي تحس كده ان انت عايزة يعني بصي اللي هو ايه تمسكيهم تتبحيهم بمعنى اصح. وفي نفس الوقت برضو في ستات كده، في ستات راجل او ما يخش راجل خارج داخل من شغله تعبان والطريق والزحمه وكل دوت، هو ما تستناش عليه حتى لما يقعد ويهدى شويه يخش مثلا يغير هدومه، لا تستنى من باب الشقه، ابنك عمل وسوى وانا تعبت وانا ما هي برضو كده بتقتله. اكيد طبعا. انت فين كل دوت بره؟ ما هو الراجل بيشوف شغله بره، يعني هو بيلعب بره طول النهار، ما بيلعبش بره طول النهار، مضغوط بره برضو في شغله، ده برضو قتل بطريقة تانية، ان هي بتقتله في مشاعره، بتخليه هو حتى ما يبقاش طايق انه يقعد في البيت، وده اكبر غلط. فده اللي احنا بنتكلم فيه. والله يا محمد سواء من الست سواء من الراجل، في كلتا الحالتين قلة الاهتمام وعدم مراعاة مشاعر اللي قدامك، حتى لو بكلمة حلوة بطبطبة، مش لازم تعرف تكون بتعرف تقول كلام حلو، مش لازم طول الوقت تكون شاعر في نفسك، لا خالص، هي طبطبة، ابتسامة، تسلم ايديكي، هي كمان حاسة بيك، ربنا يخليك لينا، بتتعب عشان كل الكلام ده، والله بتبقى كلمات بسيطة قوي بس بتفرق مع اللي قدامك. وفي كلتا الحالتين سواء من الراجل أو الست، النماذج دي للأسف هي اللي خلت في حالات طلاق كتير قوي، ويمكن كتير بتوصل لباب المحكمة. ومن هنا بقى بقول لك حاجة واحدة، إن موضوع الجواز عموما أو العلاقات عموما وخصوصا الزواج ما بين الزوج والزوجة والعلاقات اللي بين الزوج والزوجة، أهم حاجة تقوم قايمة تكون قايمة على الحب والمودة والرحمة. ولو اتكلمنا صح هتبقى الرحمة والمودة. الحب ده هنقول آخر حاجة، لأن طول ما في تفاهم وفي مودة ما بيننا هيبقى في رحمة وهيتولد الحب. لكن في مشاكل وفي مشاحنات ما ينفعش. برضو عندنا حتة الزمال في الشغل، تلاقي زميلك قاعد بياكل معاكي في طبق واحد وبياكل معاكي وقاعد بصي عايز اقولك ايه، وانت حبيبي وانت اخويا وانت قلب اخوك ومش عارف ايه، وبعد ما يخلط مع اكل يروح يدي كلمتين للمدير بتاعه، المدير بتاعه يستلمه ويدي له كلمتين تانيين وهو ما يعرفش ان السبب مين، صاحبه اللي قاعد معاه. المدير بيستلمه بقى بطريقه تانيه. بيستلمه ازاي؟ عاوز ياخد اذن؟ لا لا لا مفيش اذن. عاوز ياخد اجازه؟ لا لا مفيش اجازه. يا سلام لو طلب سلفة، يا سلام تبقى حكاية. انت بتتكلم ازاي؟ انت قبضت الشهر ده مرتين، ما ينفعش تاخد من سلفة كمان. فنخلي فيه رحمة ومودة. رحمة ومودة مش بس في العلاقات الزوجية، نتكلم عن المودة والرحمة والاحترام لما نيجي نتكلم عنهم، هنتكلم في كل العلاقات بشكل عام. برضو هنا في حاجة تانية، الصحاب مع بعضهم ما كانواش يخافوا على بعض وما كانواش يبقوا مراد بعض، ما تستاهلش الصحوبية دي. برضو ممكن الصاحب يقتل صاحبه بطريقة تانية، هو برضو قتله في مشاعره. الإهمال عامة بيقتل. الإهمال اللي احترامك لمشاعر اللي قدامك في أي علاقة بيقتل. بس لما نيجي هنا ونقول بيقتل، هو قتل مسموح به للأسف، محدش هيقدر يحاسبك عليه. قبل ما تكملي كلامك هنا بقى هنطلع الفاصل ده عشان الناس تعبت مننا شوية ونرجع تاني. استنونا. Feel. رجعنا تاني بعد الفاصل وهنطرح سؤال هنا: مين فيكم اتعرض لقتل مباح ومين فيكم اللي قتل قتل مباح؟ من غير كسوف ولا إحراج، احنا كلنا بنتكلم مع بعض وكلنا كأصحاب، مفيش أي مشكلة. هنبعتها على صفحة الراديو VO الصفحة الرسمية وهنقول تاني القتل المباح. بس في قتل مباح بقى بطريقة جديدة وبطريقة مبتكرة، بطريقة يعني أول مرة نشوفها، ألا وهي الانتحار. إيه اللي يخلي شاب أو بنت ينتحر وينهي حياته بإيده لمجرد إن هو اترفض من بنت بيحبها أو هي اترفض من ولد بتحبه؟ إيه رأيك أنت يا نور في الكلام ده؟ والله يا محمد للأسف هي ما بتبقاش الفكرة بس في قصة حب وبس، ده بيبقى فيه كمان فترة مراهقة، بيبقوا أطفال صغيرين لسه في المدارس، ما بيبقاش دايما وراها الحب أو الفشل في الحب عشان ما نظلمش ناس كتير. ودايما من وجهة نظر متواضعة أنا بشوف السبب إحنا. أيوة إحنا. إزاي؟ إحنا كأبهات وأمهات انشغلنا برتم الحياة والالتزامات والضغوط بتوفير الفلوس، شفنا أن دايما الماديات هي كل حاجة، عشان نوفر بس ماديات انشغلنا جدا عن الولاد ونسينا ان الاطفال دول زي الزرع محتاجين رعاية. انا معاكي في الكلام ده كله، بس برضو في جزئية، حتة عدم الوعي اللي مش موجودة دلوقتي دي برضو بتساعد على كده. عندك حق، عندك حق، بس هي الفكرة برضو ما بتبقاش وعي. اصلي الحب ده بيبقى غريزي، المشاعر شيء غريزي، كنا زمان متعودين بنتجمع على السفرة بناكل وبنشرب مع بعض، يجي الأب مثلا من برة تلاقي الأطفال بيجروا عليه بيبقوا مستنيينه، غير دلوقتي ممكن تلاقي الأب داخل بكمية مشحون طاقة سلبية، زعيق وشخط ونطر، ما بيبقاش مثلا فيه تجمع على السفرة زي زمان، ما بقاش فيه قاعدة بتاعت بالليل يومك النهاردة حبيبي كان فيه ايه، عملت ايه في الدراسة، انت حبيبتي يومك النهاردة كان عامل ازاي. طبيعة الحال برضو نفس الكلام لما الزوجة بتسأل زوجها عملت ايه، كان يومك ماشي ازاي، ما بقاش فيه الود والتفاهم والنقاش اللي بيخلي فيه حياة أسرية كده فيها دفء. الدفء الأسري للأسف ابن عدم، ما بقاش موجود، وده اللي احنا خسرناه. طب وده رجع لإيه؟ حاجات كتير ارجع تاني واقولك، هي الأسباب كتير قوي، بس ارجع تاني واقولك يمكن رتم الحياة السريع، الالتزامات والضغوط. الأم والأب دلوقتي معظمهم بيبقى مش واحد بس شغال، الأب شغال زي ما كنا متعودين، لا هتلاقي كمان الأم بقى دلوقتي بقت عاملة بتشتغل، عايزين يوفروا للأولاد حياة كريمة ونسيوا عشان خاطر الفلوس والحياة الكريمة إن الطفل ده زي الزرع محتاج اهتمام ورعاية وحب. أصلي الزرعة دي مهما وفرت لها جو بس مفيش مية، ووفرت لها جو مناسب جدا هتموت، وده اللي وصلوا له للأسف أطفال كتير دلوقتي، حتة الانتحار بسبب ان مفيش رعاية، مفيش اهتمام، مش لاقين حب، بيدوروا عليه برا. يمكن فقدانهم الثقة لنفسهم، فقدانهم للأمان بيخليهم حتى فقدانهم حتة ان هو مرغوب فيه. الطفل لما يتعرض لمشكلة حتة ان هو هيلاقي حد يسمعه، حد يطبطب عليه، ما تخافش انا جنبك، انا هحللك مشكلتك. انا معاكي في الكلام ده كله، بس برضو في جزئية واقعة او احنا مش واخدين بالنا منها، او في كتير او مش واخدين بالهم منها، حتة الوعي الثقافي ما بقى في الأسرة ما بقاش موجود. بمعنى الأب النهاردة بيشتغل شغلانة واثنين وتلاتة، بيرجع مضغوط عاوز يلحق ينام عشان يصحى تاني يوم الصبح ويروح لشغله، الدايرة اللي احنا فيها. طبعا. الأم نفس الكلام، إن ما كانتش موظفة أو عاملة فهي قاعدة في البيت. أوكي ماشي، أنا معاك في الكلام ده كل ما اختلفتش فيه، بس برضو هنقول التكنولوجيا الزيادة اللي احنا فيها ممكن تكون ليها عامل في كده. والله يا محمد بص، بمعنى اقولها لك ازاي، بمعنى تاني ممكن تجيلك بنتك تقولك يا ماما انا عاوز اتكلم معاكي في موضوع، انت مش فاضيه مثلا، وراكي حاجات مع زمايلك مع اصحابك على النت، بقى انا مش فاضيه دلوقتي، ابقي تعالي لي شويه كده، ابقي تعالي. ما انت كده بتقتليها، هي عاوزه تتكلم معاكي في نقطه معينه، وبنت حاسه ان هي عاوزه تتكلم معاكي في الوقت دوت، محتاجه رايك فيه، وانت بتروحي. بس هنا هي ملهاش علاقة بالجهل أو التعلم أو عدم التعلم، هي لها علاقة بفكرة برضو التكنولوجيا والتحرر. ما يمكن ما قلناش جهل الزيادة، لأن جهل. زمان اللي كنا نعرفه يا محمد كنا بنلاقي مثلا ممكن واحدة كده تبقى ست أصلا مش متعلمة خالص، بس ما شاء الله بتطلع دكاترة وبتطلع مهندسين وبتطلع محاميين، بيطلعوا رتب. تمام. فهو الفكرة برضو أرجع أقولك الدفء الأسري الحضن بتاع بالليل ده، ما هو ده رجع لإيه؟ اللمة، وده رجع لإيه؟ للتطور اللي احنا فيه. للأسف التكنولوجيا فعلا خربت بيوت كتير قوي قوي. تمام. في جزئية جديدة برضو هنتكلم فيها النهاردة مع بعض، وهي الزواج المبكر. النهاردة تلاقي الأسرة من دولت الراجل جايب له مثلا 5-6 عيال ما شاء الله، ودخلوا على قده، وعنده البنت الكبيرة مثلا 17-18 سنة، 15 سنة، ويجي له واحد معه فلوس ومتريش ومجوزها. قصدك بيبيعها؟ ممكن نقول بيبيعها. لا، هو بيبيعها، لان هو لما بص للجواز هنا، هو جوز طفله بقى سواء صغيره سواء كبيره، هو باعها عشان الراجل غني ومعاه فلوس، وطبعا هياخد الفلوس دي يربي بيها بقيه الاولاد، ويا ريت هيربي بيها بقيه الابوال كمان يعني. لا، ما هو يصرفوا برضه على نفسهم منها، ياكلوا ويشربوا ويعيشوا حياتهم منها. فهو هنا باع البنت، هو ما جوزهاش، هو كده قتلها مش باعها. لو قلنا كده هيبقى قتل مباح. صح. هو كده قتل بنت لسه طفله في سن، في يعني في سن لسه صغير جدا، لسه ما عاشتش حياتها، لسه ما شافتش مستقبلها ايه ولا فكرت في مستقبلها ايه، هو بح وقتلها. وبينتهي ده كله في ايه؟ يا ارمله يا مطلقه، وبيبقى معها اولاد، وشارك مسؤوليه بدري، وللاسف قتلناها بدري. حالات القتل المباح لو اتكلمنا عنها عمر الكلام ما هيخلص. الحالات كتير وموجوده حوالينا في كل مكان. ملخص الكلام، الحب دواء، الحب دواء وعلاج لكل مشاكلنا. لو اتعلمنا نحب بعض ونخاف على مشاكل، على مشاعر اللي حوالينا، عمرنا ما هنلاقي وسطنا اموات والاسم عايشين. وللاسف انتهت حلقتنا النهارده. الوقت عدى بسرعه معاكم. استنونا في اعدل الميله مع ماهر ونور. كنتم مع برنامج اعدل الميله، قدمه لنا محمد ماهر ونور رمضان، يذاع السبت الساعة 2 والثلاث الساعة 1.